الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الكلام في هذا الحديث في موضعين: الموضع الأول في بيان مناسبته لباب الاستطابة وآداب دخول الخلاء، والموضع الثاني في بيان ألفاظه وأحكامه والمسائل الشرعية المتعلقة به. أما مناسبة حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا لكتاب آداب الخلاء أو كتاب الاستطابة، فإنه اشتمل على أدب شرعي ينبغي على المكلف أن يلتزمه أثناء جلوسه لقضاء الحاجة. فلما كان الباب مخصوصا بتلك الآداب ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله تحت هذا الباب. يقول رضي الله عنه، يقول المصنف رحمه الله عن أبي أيوب وهو زيد بن خالد النجاري الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفضلاء، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى المدينة قبل بناء مسجده، فما زال في بيت أبي أيوب رضي الله عنه حتى بني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عد العلماء ذلك منقبة من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. وشهد مع علي معركة صفين ثم إنه وقتاله للخوارج، ثم إنه رضي الله عنه توفي بالشام عند فتح القسطنطيني، عند قتال أو محاصرة المسلمين للقسطنطينية في زمن معاوية رضي الله عنه سنة 50 أو 51 أو 52 للهجرة. يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إذا أتيتم الغائط. إذا أتيتم، هذه العبارة ليس المراد حقيقتها أي حقيقة لفظها، وإنما المراد إذا قصدتم الغائط، إذا أتيتم أي وصلتم إلى المكان الذي تقضى فيه الحاجة. إذا وصلتم أو بلغتم، لأنه يقال أتى فلان موضع كذا إذا بلغه ووصل إليه، ويقال وفي الرواية الأخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء. وكلا العبارتين الذهاب والإتيان ليسا مقصودين على ظاهرهما، ليستا على ظاهرهما من الدلالة على حقيقة الذهاب أو على حقيقة الإتيان، وإنما المراد أن الشخص يحرم عليه أن يستقبل القبلة أو يستدبرها أثناء قضائه لحاجته لا عند إرادته الذهاب إلى الخلاء. إذا أتيتم الغائط، الغائط لفظ فيه حقيقتان، الحقيقة الأولى لغوية والحقيقة الثانية عرفية. أما الحقيقة اللغوية للفظ الغائط فإنها تشمل المطمئن من الأرض، فيسمى المكان المطمئن من الأرض بالغائط. ثم إنه نقلت هذه الحقيقة اللغوية كما يقول العلماء إلى المعنى العرفي أو إلى الحقيقة العرفية، فخصت بقضاء الحاجة بالموضع الذي تقضى فيه الحاجة، فيقال إذا ذهبت إلى الغائط أو إذا أتيت الغائط أي الموضع الذي تقضى فيه الحاجة، هذا إطلاق للغائط. والإطلاق الثاني أن يراد به نفس الخارج مقابلا للبول، فيقال إنه غائط أو يوصف بذلك من باب المقابلة. والمقصود من الحديث الحقيقة العرفية وليس الحقيقة اللغوية، والمراد النوع الأول أو المعنى الأول من الحقيقة العرفية، يعني المراد إذا جاء الإنسان إلى الموضع الذي يريد أن يقضي فيه حاجته. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الغائط، هذا عام يشمل ما إذا كان الإنسان في موضع مهيئ لقضاء الحاجة كالبنيان كالكنف التي تكون مبنية، أو ما يسمى في عرفنا اليوم بدورة المياه، إذا كانت مبنية لأجل ذلك الشيء أو كان برازا. ولذلك ورد في الرواية الأخرى عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الخلاء. فالمقصود أنه ليس المراد نفس أن المراد أنه عام يشمل المواضع المهيئة لقضاء الحاجة أو المواضع التي لم تبنى، كأن ينزل الإنسان في صحراء أو في موضع فضاء، فإنه مخاطب بهذا الحديث كما يخاطب من كان في العمران والبناء. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا، لا حرف نهي، والأصل في النهي كما قدمنا أن يحمل على التحريم، فظاهر هذا اللفظ أنه يدل على حرمة الشيء المنهي عنه، وهو قوله تستقبلوا. والاستقبال استفعال من قبل الشيء، والاستفعال في لغة العرب السين والتاء يراد بها الطلب، تقول استرحم بمعنى طلب الرحمة، واستغفر بمعنى طلب المغفرة، واستجار واستعاذ واستغاث، كل ذلك بمعنى الطلب. والسؤال هل قوله لا تستقبلوا أو الاستقبال هنا في الحديث هل المراد به على ظاهره أم أن السين والتاء ليست على حقيقتها من الدلالة على الطلب؟ والجواب أن السين والتاء ليست على حقيقتها من الدلالة على الطلب، فقوله تستقبل أي تجعل القبلة تجاه الوجه، وكقوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أي أجابهم، وليس المراد طلب الإجابة. فلا تستقبلوا، والقبلة المراد بها قد لا تستقبلوا يقال هذا قبل فلان إذا جاءه مقابلا له أي من وجهه. ومنه قول الحق تبارك وتعالى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، يعني أمامهم مقابلا لوجههم لوجوههم. فالمقصود أن القبلة ما جاء عن وجهه من ناحية الوجه، والدبر ما جاء من الخلف أو من وراء الظهر. فلا تستقبلوا القبلة، والمراد بالقبلة الكعبة، المراد بالقبلة الكعبة. احتج بقوله عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة بهذا اللفظ جماهير العلماء رحمهم الله، احتجوا بهذا النهي المخصوص بالقبلة على أن تحريم الاستقبال والاستدبار عند قضاء الحاجة مخصوصا بالكعبة، مخصوص بالكعبة. وذهب ابن سيرين رحمه الله إلى أن النهي يشمل الكعبة ويشمل غير الكعبة، وهي القبلة الأولى والمراد بها بيت المقدس، فقال إنه يحرم على الإنسان أن يستقبل أو يستدبر بيت المقدس، كما يحرم عليه أن يستقبل الكعبة لورود هذا الخبر في النهي عن الكعبة. وأما حمله للنهي على بيت المقدس فلما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن استقبال القبلتين، أعني الكعبة وبيت المقدس. والصحيح ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن النهي مخصوص بالكعبة كما هو ظاهر هذا اللفظ. وقوله عليه الصلاة والسلام فلا تستقبلوا القبلة بغائط، والمراد به الخارج من الدبر أو بول وأو للتنويع، أي سواء كان الإنسان يقضي حاجة البول أو يقضي حاجة الغائط، فإن النهي يشمل الاثنين معا، سواء كانا مجتمعين أو كانا منفردين. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تستقبل القبلة ببول أو غائط يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يتبول أو يتغوط فإنه يحرم عليه الاستقبال. وقوله عليه الصلاة والسلام فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، هذا من إطلاق لفظ الغائط على الخارج. واحتج به طائفة من العلماء على أن النهي الوارد في الحديث هنا وغيره من الأحاديث، النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول أو الغائط، أن المراد به استقبال القبلة بالخارج نفسه، يعني أن للعلماء في هذه المسألة وجهان. بعض العلماء يقول إن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يحرم عليه أن يستقبل الكعبة أو يستدبرها لعلة. ما هي هذه العلة؟ بعضهم يقول العلة خروج الخارج، يعني أن يستقبلها بالخارج نفسه وليس المراد بالجهة. وبناء على هذا القول فإن الشخص إذا أراد أن يتبول يجوز له أن يستدبر فيترك ظهره قبل الكعبة. ومن العلماء من قال إن النهي أن تجعل القبلة في الوجه، وهو أصح الأقوال كما سيأتي إن شاء الله بيانه عند بيان أقوال العلماء رحمهم الله وأدلتهم، والراجح منها عند بمشيئة الله تعالى. يقول عليه الصلاة والسلام فلا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولا تستدبروها. الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يتغوط ويتبول في آن واحد، والحالة الثانية أن يفعل أحد الأمرين. فإذا تبول وتغوط في آن واحد فإنه يصدق عليه أنه منهي عنه، لأنه إما أن يستقبل أو يستدبر في حال البول أو الغائط. فلذلك هذه الصورة لا إشكال في دخولها في الحديث في قول بغائط أو بول. لكن الإشكال لو أنه أراد أن يتبول ولا يريد أن يتغوط، فهل يجوز له أن ينحرف من جهة القبل عن الكعبة ومن جهة الدبر أن يستدبر الكعبة؟ فلذلك لما نشأ هذا السؤال قال عليه الصلاة والسلام ولا تستدبروها. ففائدة قوله ولا تستدبروها دفع قول من يقول يجوز للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته بأحد الفرجين أن يستقبل القبلة بالفرج الآخر، فدل هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يجوز للإنسان أن يجعل الكعبة وراء ظهره ولو لم يكن متغوطا. يقول عليه الصلاة والسلام: ولكن شرقوا أو غربوا. شرقوا أي اتجهوا إلى الشرق، والشرق هو أحد الجهات الأربع الأصلية، والمراد بقولنا الأصلية احتراز عن الجهات الأربع الفرعية، لأن الجهات ثمان أربع أصلية، وهي الشرق والغرب والجنوب والشمال، وأربع فرعية وهي الأربع التي بين هذه الأربع. فقوله عليه الصلاة والسلام شرقوا أي اتجهوا جهة المشرق، وقوله أو غربوا للتنويع للتخيير، أي إن شئتم اتجهوا جهة الشرق أو اتجهوا جهة الغرب. والغرب في قوله غربوا المراد به جهة الغرب. احتج بهذا اللفظ بعض العلماء وهم الجماهير على أن الإنسان إنما يطلب منه إذا أراد أن يتوجه إلى الكعبة يطلب منه أن يتجه إلى جهة مكة، ولا يشترط في صحة صلاته إذا كان خارجا عن مكة أن يتجه إلى عين الكعبة، لأن ذلك محال أو متعذر في الغالب، والتكليف بالمتعذر منتف شرعا. وإيضاح هذه المسألة أن الإنسان لا يخلو من ثلاثة أحوال إذا صلى. الحالة الأولى أن يكون داخل المسجد الحرام، أي داخل بناء المسجد بمكة. والحالة الثانية أن يكون بين المسجد وحدود الحرم، أي داخل حرم مكة. والحالة الثالثة أن يكون خارجا عن مكة، أي خارجا عن حرمها وحدودها. فإذا كان داخل المسجد فإنه يجب عليه أن يتوجه إلى عين الكعبة، لأن الله تبارك وتعالى أمر بقصدها عند التوجه إليها. وأما إذا كان داخل مكة، يعني في مساكن مكة التي بداخل حرم مكة، فإن الواجب عليه أن يتجه إلى جهة المسجد، لأن الاتجاه إلى الكعبة بعينها يتعذر. ولو أن مسجدا كان واسعا داخل مكة لتعذر على الصف الطويل أن يتجه إلى الكعبة قصدا، لأن ذلك يتعذر داخل المسجد، فمن باب أولى إذا كان خارجا عن المسجد. وأما الحالة الثالثة فهي أن يكون خارجا عن حدود الحرم كأهل جدة وأهل المدينة والطائف، فهؤلاء يتجهوا إلى جهة مكة. قال تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وشطر البيت أي ناحيته. وهذا الحديث في قوله شرقوا أو غربوا دل على أن المراد أن تكون بين أنه يحرم على الإنسان أن يكون بين المشرق والمغرب بالنسبة للمدينة. ولما كانت هذه الحرمة المقصود منها المنع من استقبال القبلة، دل على أن استقبال القبلة يكون بين الشرق والغرب، لا حينما يتجه الإنسان إلى الشرق أو إلى الغرب، فدل على أن بينهما قبلة. ولذلك ورد الخبر عنه عليه الصلاة والسلام صريحا في ذلك في قوله بين المشرق والمغرب قبلة، وهو أثر مروي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه وعن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. يقول عليه الصلاة والسلام: ولكن شرقوا أو غربوا. هذه اللفظة المراد بها أهل المدينة ومن كان على سمتهم كأهل الشام وأهل اليمن، لأن أهل الشام وأهل اليمن والمدينة وأهل المدينة القبلة في الجنوب أو الشمال بالنسبة لهم، فإن شرقوا أو غربوا لم يصيبوا القبلة والكعبة المنهي عن استقبالها. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجهوا إلى جهة المشرق والمغرب. وأما من عداهم ممن تكون قبلته في الشرق أو قبلته في الغرب، فإنه لا يجوز له أن يشرق أو يغرب عند قضائه لحاجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله ولكن شرقوا أو غربوا الدلالة على أن الإنسان ينبغي له أن ينحرف عن جهة القبلة. فالمعنى الموجود لللفظ هذا لا يختص مختص بالمدينة وحدها، وأما من عداها فهو خارج عن حكمها. يقول عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا أو غربوا، احتج بعض العلماء بهذه اللفظة على أنه يجوز للإنسان أن يستقبل الشمس أو يستقبل القمر أثناء قضائه للحاجة، وذهب بعض العلماء إلى تحريم استقبال الشمس واستقبال القمر لورود حديث ضعيف في ذلك، ولكن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إن الإنسان لا ينبغي له إذا قضى حاجته في الفضاء والخلاء أن يتجه جهة القمر أو جهة الشمس لعلة أخرى. وهذه العلة مركبة من أن الإنسان لو توجه إلى جهة الشمس أثناء قضاء الحاجة كان ذلك أدعى لانكشاف عورته، وهكذا إذا اتجه إلى القمر فإنه أدعى إلى انكشاف عورته. ومن ثم لما قال بعض العلماء بكراهة استقبال الشمس أو القمر أثناء قضاء الحاجة المراد أن الخوف من انكشاف العورة، قالوا لأن الإنسان مطالب عند قضائه لحاجته ألا يتعاطى الأسباب التي تفضي به إلى انكشاف العورة، كما بين ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه عند قضاء حاجته. فالمقصود أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته وكان القمر مقابلا له فإنه يستحب له أن يولي القمر ظهره وأن يكون ظل القمر على عورته حتى يكون ذلك أدعى إلى استتاره، لأن الظل يمكن الإنسان من ستر عورته أكثر مما لو قصد لضياء الشمس والقمر. يقول عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام، قدمنا بمعنى أتينا، والشام للعلماء فيها وجهان. الوجه الأول أنها سميت شاما من الشامات لأن مدن الشام وقراها متدنية وقريب بعضها من بعض، فقالوا سميت بذلك من الشامات تشبيها بالشامات لقربها من بعضها. وقيل إنها مأخوذة من سام بن نوح لأنه لما نزل كان أول من نزلها، فلم فسميت ساما. ثم إن الألفاظ العجمية إذا عربت فإنه يدخلها التحريف، فحرفت سينها شينا، وهذا معروف في ألفاظ عديدة كانت عجمية فعربت فالسين تبدل شينا والشين تبدل سينا، فمن إبدال السين شينا في الشام في سام، وإبدال الشين سينا في شلوار وهو السروال، قالوا إن أصله بالأعجمية شروال، ثم إنه أبدلت شينه سينا في لغة العرب فأصبح سروالا. المقصود أن للعلماء وجهان في اشتقاق هذا المسمى. يقول رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض جمع مرحاض، والمراد به الموضع المعد لقضاء الحاجة، وهو حقيقة عرفية، وإلا في الأصل أنه يطلق على المغتسل يعني المكان الذي يغتسل فيه. وفي حديث النسائي عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال ما أدري كيف أصنع بهذه الكرائيس، والمراد بها جمع كرياس وهي التي تعد لقضاء الحاجة. يقول رضي الله عنه فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة أو نحو الكعبة، نحو الكعبة أي جهة الكعبة، فننحرف عنها للعلماء في هذا اللفظ وجهان، بعضهم يقول قول أبي أيوب رضي الله عنه ننحرف عنها المراد به أن نتركها، أي لا نقضي حاجتنا فيها، وبناء على هذا الوجه يكون قوله ونستغفر الله أي لمن بناها، لأنه أخطأ في بنائها على هذا الوجه. ويشرع للمسلم أن يستغفر لأخيه كما دل على ذلك دليل الكتاب ودليل السنة في الندب للدعاء للمسلم بظهر الغيب. هذا الوجه الأول عند العلماء. الوجه الثاني فننحرف عنها أي نميل عنها، وذلك عند قضاء الحاجة، أي أن أبا أيوب رضي الله عنه كان يدخل هذه المراحيض فينسى ثم يقضي حاجته، حتى إذا كان أثناء قضاء الحاجة تذكر أنها جهة الكعبة فينحرف أثناء قضاء الحاجة إلى جهة أخرى غير جهة الكعبة. ويكون على هذا الوجه قوله رضي الله عنه ونستغفر الله، أي نطلب من الله أن يغفر لنا الذنب، لأننا قصرنا في بداية الأمر من التثبت والتروي. وقد استشكل العلماء في هذا الوجه كيف يستغفر أبو أيوب رضي الله عنه مع أنه قد غلط أو نسي، فقال بعض العلماء إنه يستغفر من كمال الورع، لأن الإنسان الصالح الخير لربما يعد بعض الأمور التي لم يخطئ فيها يعدها خطأ إشفاقا على نفسه وخوفا من ربه، فيستغفر شأنه في ذلك شأن أهل الصلاح وأهل الخير والفلاح، جعلنا الله وإياكم منهم. وقوله رضي الله عنه فننحرف عنها ونستغفر الله، نستغفر استفعال من الغفر، وأصل الغفر الستر، ومنه سمي المغفر مغفرا، وهو الذي يوضع على الرأس، الآلة التي توضع على الرأس لكي تقيه ضرب السهام والسلاح في الحرب. نستغفر الله أي نطلب من الله المغفرة. يقول رضي الله عنه فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. في هذا الحديث مسألة مشهورة عند أهل العلم رحمهم الله، هل إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته هل يجوز له أن يستقبل أو يستدبر القبلة أم لا يجوز؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على 7 أقوال. القول الأول لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها عند قضاء الحاجة مطلقا، ومعنى مطلقا في هذا القول أي سواء في البنيان أو الصحراء، لا يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة أو يستدبرها. وهذا القول هو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، واختاره الإمام ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية، وانتصر له تلميذه الإمام ابن القيم رحم الله الجميع. فعند هؤلاء لو أن إنسانا استقبل القبلة أو استدبرها في خلاء أو في بنيان فإنه يأثم شرعا. القول الثاني يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة ويستدبرها مطلقا، سواء كان ذلك في الصحراء أو في البنيان. وهذا القول قال به عروة بن الزبير من التابعين، وبه قال أيضا ربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وكذلك قال به الظاهرية رحم الله الجميع. القول الثالث يكره للإنسان أن يستقبل أو يستدبر الكعبة، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ومعنى هذا القول أن الإنسان لو استقبل القبلة أو استدبرها أثناء قضاء الحاجة يقولون لا يأثم شرعا، ولكنه خالف الأولى، خالف الأولى، فإذا انحرف عنها أثيب شرعا. القول الرابع يجوز الاستدبار والاستقبال مطلقا في البنيان دون الصحراء، وهذا القول هو مذهب الشافعية ورواية والحنابلة على الصحيح من المذهب، وكذلك قال به طائفة من السلف ومنهم ابن عباس وعبد الله بن عمر، ونسبه العلماء إلى الجمهور لأنه يقول به الشافعية والحنابلة والمالكية. القول الخامس: يجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال. يجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال، وعند أصحاب هذا القول، وهذا القول للقاضي أبي يوسف من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وعند هذا القول يجوز للإنسان إذا أراد أن يستقبل القبلة لا يجوز له إلا أن يستدبرها وفي البنيان فقط. وقوى هذا القول ضمنا الحافظ ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد رحمة الله على الجميع. يقول أصحاب هذا القول: يجوز للإنسان أن يجعل الكعبة وراء ظهره إذا كان في البنيان خاصة. والقول السادس يقول: يجوز للإنسان أن يستدبر مطلقا ولا يجوز له الاستقبال فقط، يعني لا يحرم عليه إلا الاستقبال فقط. وهذا القول رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والقول السابع: يحرم على الإنسان أن يستقبل أو يستدبر الكعبة وبيت المقدس، وهو قول محمد بن سيرين رحمه الله الذي سبقت الإشارة إليه. بعد بيان أقوال العلماء، السؤال: ما هي أدلتهم؟ أولا دليل القول الأول. القول الأول يقول: لا يجوز للإنسان أن يستقبل أو يستدبر الكعبة مطلقا، لا في بنيان ولا صحراء. احتج أصحاب هذا القول بما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. قالوا: إن لا تستقبلوا نهي، والأصل في النهي أن يدل على التحريم، وليس هناك ما يصرف هذا النهي عن ظاهره. ثم قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الأمة عموما، فلم يبين هل ذلك خاص بالبنيان أم ليس خاصا، والقاعدة أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه ولا مخصص له هنا. دليل القول الثاني: الذين قالوا يجوز للإنسان أن يستقبل أو يستدبر مطلقا، قالوا: إن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها منسوخ بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه استقبل القبلة واستدبرها. ففي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر: لقد نهانا، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نستقبل القبلة. فقالوا: إن هذا يدل على حرمة الاستقبال، وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قعد أو إذا ذهب أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة. قالوا: إن هذا خاص بالاستقبال، وعليه فإنه يحرم على الإنسان أن يستقبل ولا حرج عليه أن يستدبر. قالوا: إن هذا يدل على أن تحريما ورد عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها، فلقد رأيته قبل أن يتوفاه الله بعام يستقبل القبلة. وكذلك حديث ابن عمر في الصحيحين أنه قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قالوا: إن هذه الأدلة تدل على أنه يجوز للإنسان أن يستقبل ويستدبر، وما ورد من النهي عنه عليه الصلاة والسلام إنما كان في ابتداء الأمر. وأما في آخر حياته فإنه أجاز بفعله. ولذلك ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو قد فعلوها حولوا مقعدتي. فقالوا هذا يدل على جواز الاستقبال والاستدبار. القول الثالث الذين قالوا يكره الاستقبال والاستدبار، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، وورد عنه أنه استدبرها، فدل هذا أي دل فعله على أن النهي ليس المراد به التحريم، وإنما المراد منه الكراهة، للقاعدة أنه إذا تعارض قوله وفعله فإنه يجمع بينهما بصرف القول عن ظاهره إلى المرتبة الدنيا، فيصرف التحريم عن ظاهره إلى الكراهة، النهي عن ظاهره المقتضي للتحريم إلى الكراهة. هذا دليل القول الثالث. وأما دليل القول الرابع وهم الجمهور، احتجوا بحديث ابن عمر الذين يقولون يجوز للإنسان أن يستقبل ويستدبر في البنيان دون الصحراء، فاحتجوا بحديث ابن عمر السابق، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبة وهذا في البنيان، ونهيه عام، فنخص البنيان وحده ونقول يجوز للإنسان أن يقضي حاجته مستقبلا أو مستدبرا في البنيان. وأما دليل القول الخامس باستثناء الاستدبار وحده وهو قول أبي يوسف، فدليله حديث ابن عمر نفسه، قال لأن حديث ابن عمر رضي الله عنه يعارض حديث أبي أيوب في مسألة واحدة وهي استدبار الكعبة، فابن عمر رضي الله عنه لم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة، وإنما قال مستدبر الكعبة، فأنا أستثني فقط الاستدبار، وشرط هذا الاستثناء أن يكون في البنيان. وهذا القول قوي بمكان، ولكن سيأتي إن شاء الله الجواب عن دليله. ثم القول ابن سيرين وهو القول السادس، فدليله ما تقدمت الإشارة إليه. وأما قول من قال بجواز الاستدبار مطلقا دون الاستقبال، فاحتجوا بحديث ابن عمر نفسه، وقالوا إن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبة، فنحن نقول يجوز للإنسان أن يستدبر الكعبة وأن يقضي حاجته مستدبرا الكعبة، ولكن هذا خاص بالاستدبار سواء في البنيان أو غيره. والسؤال: ما هو سبب اختلاف العلماء على هذه الأقوال السبعة؟ والجواب أن الأحاديث وردت بألفاظ مختلفة وأحكام متباينة، فكل رجح ما ظهر له، ولذلك يقول بعض العلماء السبب في اختلاف العلماء في هذه المسألة تعارض الأحاديث والآثار عنه عليه الصلاة والسلام. ما هو القول الراجح في المسألة الذي يترجح في نظري؟ والعلم عند الله أنه لا يجوز للإنسان أن يستقبل أو يستدبر القبلة لا في البنيان ولا في الصحراء، وذلك لما يأتي. أولا، لأن حديث أبي أيوب رضي الله عنه خطاب للأمة جميعها، وهذا الحديث لا احتمال فيه، وإنما ورد النهي فيه مطلقا، والقاعدة في المطلق أن يبقى على إطلاقه. وأما حديث ابن عمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو استثنى البنيان أو كان البنيان مستثنى لبينه للأمة صلوات الله وسلامه عليه، فكونه لا يبين ويأتي ابن عمر فجأة وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على هذه الصورة، فإن ذلك ليس من القوة بمكان يعارض بها الصريح الذي دل على التحريم عموما. ولذلك القاعدة عند العلماء أنه إذا تعارض الحاضر، يعني المحرم، النص المحرم والمبيح، وهو النص الذي يبيح الشيء ويحله، فإنه يقدم المحرم على المبيح، ويقولون إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مرتبة النهي أقوى من مرتبة الأمر، فمن باب أولى أن تكون مرتبة النهي أقوى من الإباحة. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا نهيتكم فانتهوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فدل على أن مرتبة النهي أقوى وآكد من غيرها. ثم إن الأحاديث التي احتج بها من احتج على الجواز إما ضعيفة كما في حديث حولوا مقعدتي، وإما أن تصل إلى درجة الحسن. فإذا وصلت إلى درجة الحسن فإن القاعدة أن الحسن حجة إلا إذا عارض الصحيح، كما أشار إلى ذلك الناظم بقوله في ضابط الحسن: وهو في الحجة كالصحيح، ودونه إن سير للترجيح، لأن هذا قصرت رجاله في الحفظ دون منكر يناله. فالحديث الحسن لا يعارض به الحديث الصحيح، فما بالك إذا كان الحديث الذي دل على التحريم من أقوى أنواع الصحيح وهو المتفق على صحته. ثم إن هذا القول هو أحوط الأقوال وأبرأها لذمة الإنسان وأبعدها من الشبهة. ثم إن حديث ابن عمر قالوا يجوز في البنيان دون الصحراء لوجود الحائل، ومعلوم عند الجميع أن الإنسان أينما كان من الأرض فبينه وبين الكعبة الحائل، فلو كان الحائل مؤثرا لأثر في الصحراء لهذا كله. فإن الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم جواز الاستقبال والاستدبار مطلقا، سواء كان ذلك في الصحراء أو في البنيان، والله تعالى أعلم. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا الحديث قوله رقيت أي صعدت، وهذا الرقي من عبد الله بن عمر حصل فجأة، ولم يكن مقصودا منه رضي الله عنه أن يطلع على النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة. ولذلك رد أصحاب القول الأول الذين سبقت الإشارة إليهم رد الاحتجاج بحديث ابن عمر هذا، لأنه لم يكن مقصودا من الشرع أن ينبه على ذلك. واعتذر من يقول بالاحتجاج به أنه يحتمل أن الله عز وجل أطلع نبيه على اطلاع ابن عمر عليه، وأذن له في على أن يكون في ذلك دليلا شرعيا لحكم المسألة. وهذا الجواب محل نظر، إذ بدل أن يطلع الله نبيه ويتكلف ابن عمر رقي ذلك البناء والنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لو كان من الشرع ذلك لنبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وليس هناك مشكلة ولا إشكال في أن يقول عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها إلا في البنيان، فهي لفظة واحدة يستثنى بها. فكونه لم يستثني دل على أن حكم الشرع على العموم. وهذا الحديث كما قدمنا بعض العلماء قال هذا الحديث، العلماء في هذا الحديث لهم مسالك. المسلك الأول يقول حديث ابن عمر هذا أصل في جواز الاستقبال والاستدبار مطلقا، لأنه لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فإننا نلحق الاستدبار بالاستقبال قياسا، ونلحق غير المبني بالبناء قياسا. هذا المسلك الأول، تعميم حكمه في الجواز. والمسلك الثاني تخصيص حكمه في الجواز، وهم على طائفتين. الطائفة الأولى تقول يخص الحكم بالجواز في البنيان، وهو قول الجمهور، ومنهم من يقول يخص الحكم بالجواز في البنيان والاستدبار فقط. فهذه هي أوجه العلماء رحمهم الله للأخذ بهذا الحديث. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا رقى أو على على عال أن يحتاط لأمر العورة، ولذلك كره بعض العلماء تربية الحمام، قالوا لأن المربي لها في الغالب أنه يصعد إلى الأسطحة، والأسطحة في الغالب مظنة الكشف على عورات الناس، ولذلك نص بعض الفقهاء على رد شهادة من يفعل ذلك، لأن الغالب فيه أنه يقع في المحظور، وفي ذلك أذية للمسلمين. والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا ترد شهادة من رباها، وأنه لا حرج في تربيتها، لحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا أبا عمير ما فعل النغير، فدل على مشروعية تربيتها وجواز تربيتها. ولكن ينبغي للإنسان أن يحتاط وأن يستبرئ لدينه ما أمكنه، والله تعالى أعلم. وأحسن الله جزاءكم. يقول السائل: شيخنا الفاضل، لقد غبت عنا محاضرتين أو درسين، وذلك يكلفنا كثيرا، فنحن ننتظر الدرس بفارغ الصبر، ونجد أن يوما واحدا في الأسبوع قليل، فكيف إذا تغيبت؟ فنرجو منكم تعويض الدرسين السابقين. نكره من أخاك لا بطل. حقيقة حصلت ظروف، وإخوانكم في المدينة من طلاب العلم يحتجون، لا زالوا يحتجون، ولكن إن شاء الله نوفق بين الطائفتين. الحقيقة أنا في حيرة، بعض الإخوان يقولون الدرس كل أسبوع أفضل، وبعضهم يقول كل أسبوعين أفضل. فالذين يقولون كل أسبوع يقولون من باب الزيادة في العلم، والذين يقولون كل أسبوعين يقولون أن الدروس كثيرة، ونحب أن تكون يعني متباعد الفترة حتى نستطيع أن نضبط المعلومات التي فيها، وأن نفهمها ونتصورها، بدلا أن يكون كثيرا لا نضبطه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: الضعيف حج أمير الركب، الضعيف أمير الركب. فهؤلاء الضعاف الذين يشتكون من الدروس كل أسبوع ينبغي مراعاتهم، والله تعالى أعلم. يظهر والله أعلم أن الضعف هنا هو ضعف العلم، فقول ضعاف العلم هو الذي يحتج به في هذه المسألة. إن شاء الله نعوض بإذن الله إن شاء الله. يقول السائل: بعض أهل العلم يقول بأنه يجوز الكلام في الخلاء استنادا إلى حديث عائشة رضي الله عنها فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل حال أو على كل أحواله، فما هو الصواب في هذه المسألة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالاحتجاج بقول عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، على أن المراد به العموم، حتى في حال الخلاء مردود. فقد صح في الحديث عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول عند سباطة قوم، يعني الزبالة أو الموضع الذي يلقى فيه القذر، قال: فمر عليه الرجل فسلم، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى كاد أن يتوارى، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم، قام من حاجته، ثم ضرب يديه على الحائط وقال: وعليكم السلام، إني كنت على هيئة أو حالة كرهت أن أذكر الله عليها. فدل هذا على أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته لا يشرع له أن يذكر الله ولا أن يتكلم. وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يمقت العبدين يضربان الغائط، يحدث بعضهم بعضا أو يتكلم بعضهما مع بعض، يتكلمان مع بعضهما. فهذا يدل على المنع من الكلام أثناء قضاء الحاجة. وأما قولها رضي الله عنها كان يذكر الله على كل أحيانه، فهذا مطلق مقيد، والعرب تطلق الألفاظ وتريد تقييدها، وهذا وارد حتى في الكتاب، قال الله تعالى عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، فإنها لم تعط كل شيء، لأن الريح كانت لسليمان ولم تكن لها، وكان في أيامها سليمان عنده من الملك ما لم يكن عندها. فالمراد بقوله أوتيت من كل شيء بحسب، أي بالنسبة لحالها. والمراد كذلك هنا، المراد بقولها يذكر الله على كل أحيانه، أي في الأحيان التي يتيسر فيها ذكر الله عز وجل. وقد فسر العلماء حديث عائشة رضي الله عنها هذا بأن المراد به أن يذكر الإنسان ربه بالأذكار النبوية الثابتة على اختلاف الحالات، كدعاء الدخول، كدعاء الدخول إلى المسجد والخروج من المسجد والدخول إلى الخلاء وكذلك الخروج من الخلاء. قالوا على هذا يحمل حديث عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني عند اختلاف الهيئات والحالات، وهذا هو أوجه ما يقال، والمقصود أنه عام مخصص، وأما في الأحوال فمطلق مقيد، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم إدخال المصحف إلى الحمام؟ وإذا كان لا يجوز فماذا يفعل من يحمل مصحفا صغيرا في جيبه ويخاف أن يسرق إذا وضعه خارج الحمام؟ لا ينبغي للإنسان أن يدخل بشيء فيه ذكر الله عز وجل مواضع قضاء الحاجة. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن التقوى وحسن الطاعة والامتثال لله عز وجل أن يجل ما فيه ذكر الله عن إدخاله إلى الحمام أو مواضع قضاء الحاجة، وفي ذلك خير للعبد، كما دل على ذلك صريح قوله: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالمقصود أن الإنسان ينبغي له أن يعظم شعائر الله وأن يعظم حرمات الله كالقرآن وكتب العلم، يصونها ويحفظها. وأما ما سألت عنه من وجود المصحف الصغير، فالحكم فيه أن تضعه بموضع يصان فيه ويكرم ويحفظ ولا يمتهن، إكراما لكلام الله عز وجل وكتابه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: إذا وجد في منزلنا الأسبوع الماضي ورد سؤال في آخر الأسئلة عن حكم الرجل إذا جامع امرأته ولم يولج الفرج، وإنما ألزق الفرج بالفرج دون أن يحصل إيلاج، وأجبت على هذا السؤال، وكان جوابي على مسألة كنت أظن أن السؤال فيها، وهي مسألة مس فرج الغير هل يوجب انتقاض الوضوء أم لا. وأما السؤال المسؤول عنه من أن الإنسان لو جلس مع أهله وأصاب الفرج الفرج دون أن يحصل إنزال أو إيلاج، فإنه لا يجب الغسل قولا واحدا عند أهل العلم رحمهم الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، وقوله في حديث عائشة: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فأحب أن يتنبه الجميع، لأن السؤال ورد في شيء وجوابي كان عن شيء آخر، فأحببت أن يتنبه الجميع لذلك، والله تعالى أثابكم الله، أحسن الله جزاءكم. يقول السائل: إذا وجد في بيتنا موضع للخلاء متجه للقبلة، فهل نكسره أم نغير اتجاهه أم ماذا نفعل؟ نعم، الأصل أن تكسره خشية أن يأتي الغريب ولا يعرف جهة القبلة فيقع في المحظور، تكسره وتحوله عن ذلك الوضع الذي هو عليه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: بنيت بفضل الله عمارة بها مراحيض نحو الشرق، والقبلة بها ميل قليل إلى اليمين أي نحو الجنوب الشرقي، وهو ميل قليل، فهل يعتبر هذا الميل كافيا؟ الأصل في المنع من الجهة الأصلية، أو إذا كانت فرعية كالشرق إلى الشمال، الشمال الشرقي أو الجنوب الغربي، المقصود أن إذا كانت مسامتة لجهة القبلة فلا، وأما إذا انحرفت عن القبلة إلى جهة فرعية أو إلى جهة أصلية غير جهة القبلة فلا حرج، والله تعالى أعلم. ذكرت حفظك الله أن أحد أقوال العلماء في قول أبي أيوب رضي الله عنه ونستغفر الله أنه يستغفر لمن بناها، مع أن الذي بناها هم الروم في الغالب، وكان قدومهم الشام بعد فتحها، فكيف يستغفر لكافر؟ أما هذا الذي استشكلته فقد استشكله بعض أهل العلم رحمهم الله، لكن جوابه أن أبا أيوب رضي الله عنه مكث بالشام إلى قرابة إلى ما فوق عام 50، وهذا فيه أكثر من 20 سنة، والشام تحت ملك المسلمين، فلذلك لا يرد ما ذكرته على الإطلاق لاحتمال أنه كان في مساكن، لأن المسلمين لما نزلوا الشام وأرض فارس ابتنوا أماكن لهم واعتزلوا عن الناس، فالغالب أن أبا أيوب يكون فيها، فلذلك لا يمنع أنه يستغفر أي لأماكن بناها المسلمون لما فتحوا الشام، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل صح ما ورد أن أبا بكر رضي الله عنه إذا أراد أن يدخل إلى بيت الخلاء كان يربط حجرا على لسانه حتى يقف عن ذكر الله؟ أما حسب علمي واطلاعي فلا أعرف شيئا في هذا، لا أعرف أثرا صحيحا عن أبي بكر بما ذكرت، وأما مسألة نفس المسألة من كونه يربط على لسانه حجرا فهذا في النفس منه شيء، وأتورع أن أجرؤ على رده، لكن أقول في النفس منه شيء، وإن كانت رائحة الوضع والاختلاق بادية عليه، ولكن الورع يدعوني إلى أن أقول الله أعلم، والله تعالى. نعم. يقول السائل: ما معنى قولك استدبار القبلة مطلقا وجزاك الله خيرا؟ استدبار القبلة مطلقا يعني سواء أراد أن يتغوط أو كان يريد البول، لأنه إذا أراد البول لم يكن مستدبرا بالغائط، لم يكن مستدبرا بالغائط، فلذلك يقال يجوز الاستدبار مطلقا، وكذلك الإطلاق في الهيئة والمكان، أي سواء كان في البنيان أو في الصحراء مع وجود حائل أو لا حائل، والله تعالى أعلم. يقول السائل: وقد سألنا بالله أن نقرأ هذا السؤال فنرجو عدم الاستحلاف بالله، وخصوصا أن هذا يتكرر من بعض الأخوان، هذا خطأ، والشيخ إن شاء الله يتفضل ببيان يعني التلميح لمثل هذا، أن يقدم الإنسان سؤاله ويقدمه بقوله أستحلفك بالله أن تقرأه على الشيخ، لأن تقديم الأسئلة للشيخ يعني أولا لا بد أن يكون هناك يعني مفهوم، وهو أن المواضيع التي ينبغي أن نسأل فيها هي مواضيع الدرس، نفس الدرس الذي تكلم فيه الشيخ، حتى تعم الفائدة ويعني يبين ما أشكل عن الأخوان في الدرس نفسه. وأما الأسئلة التي فيها نوع خصوصية أو بعض الأمور الأخرى فما يليق بالإنسان أن يقدمها ويقول أسألكم بالله أن تسألوا هذا السؤال. كثير من الأسئلة غير لائق أن تقدم على المشايخ في مثل هذا المحاضرة، لأنها إما شخصية وإلا أغراضية، ونحن نريد المصلحة، ما نريد التشويش والإثارة، بارك الله في الجميع. فالسائل يقول: أتيت بعمرة ولم أتلفظ بالنية ناسيا، ولم أتذكر إلا وأنا في الطواف، فماذا علي؟ أما إذا قصدت إلى الميقات وفي نفسك أنك مريد للعمرة قد تحققت النية من حيث الأصل، يعني في سريرة الإنسان وباطنه، ولكن التلفظ للعلماء فيه وجهان: الوجه الأول اشتراط كونه شرطا لصحة الإحرام بالحج والعمرة، قالوا لأن الدخول في عبادة الحج يكون والعمرة أو في نسك الحج والعمرة يكون بأمرين: قول وفعل، كالحال في الصلاة، فإن الدخول في حرماتها يكون بأمرين: قول وهو الله أكبر، وفعل وهو رفع اليدين. فقالوا كذلك في العمرة يشعر في الحج يشعر هديه ويتلفظ بالنسك الذي يريد. وأما القول الثاني قالوا إنه لا يشترط، ولكن ذلك على الوجوب، يعني التلفظ بقوله لبيك عمرة أو التلبية من حيث أصلها من حيث الأصل. والذي يظهر والله أعلم أنك إذا كنت قاصدا العمرة مستحضرا لها وغفلت عن ذلك اللفظ بقولك لبيك عمرة أو حجة أنه ينعقد إحرامك. ولكن إذا لم تلبي إلى بلوغ البيت فمن العلماء من أوجب عليك الدم بإسقاط أو بعدم ذكر التلبية، لأنها واجبة عند بعض أهل العلم لأمر الشرع بها، لما ثبت في الصحيح من حديث جابر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فالمقصود أن للعلماء في هذه المسألة هذان الوجهان، وأظهرهما ما سبقت الإشارة إليه من الإجزاء عند وجود القصد، والتلفظ ليس بشرط لانعقاد تلك النية على الصحيح، والله تعالى أعلم. السائل: أكثر فضيلتكم حفظكم الله من قول الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية، فما معناهما وما الفرق بين كل منهما؟ الحقيقة اللغوية هو اللفظ الذي بقي على أصل الوضع العربي، يعني الذي تلفظت به العرب من الدلالة، كانوا مثلا يقولون الغائط ويقصدون به المطمئن من الأرض، أي مكان مطمئن أو خبت يقولون هذا غائط، هذا في أصل لغة العرب. ثم العرف لما جاءت الأعراف خصت الغائط بمكان قضاء الحاجة، فصار وضع عرفي، يعني أن العرف وضع هذه الحقيقة فيقولون حقيقة عرفية فينسبونها إلى العرف. وكذلك الخلاء الأصل فيها أنه المكان الذي لا شخص فيه أو لا إنسان فيه، فلما جاء الشرع أو العرف خصه بموضع قضاء الحاجة. فالمقصود أن الحقيقة اللغوية هي الباقية على أصل اصطلاح التخاطب في لغة العرب، وأما الحقيقة العرفية فإنها أخص من الحقيقة اللغوية، وهكذا الحقيقة الشرعية كالصلاة. الصلاة الحقيقة اللغوية تطلق بمعنى الدعاء وبمعنى الرحمة وبمعنى البركة، كما ثبت في ذلك حديث أبي أوفى في صحيح البخاري. فهذه المعاني ورد الشرع بمعنى واحد منها فخصها بحقيقة خاصة في الشرع، وهي ذات العبادة المشتملة على الركوع والسجود وذكر الله عز وجل، الذكر المخصوص لله عز وجل. المقصود أن هذه سمى حقيقة شرعية أي الصلاة، وتلك حقيقة لغوية، هذا معنى قولي من حقيقة اللغوية والشرعية، الله تعالى. هنا سؤال يقول: أذكار المساء هل هي بعد صلاة العصر أم بعد صلاة المغرب؟ هذا فيه تفصيل، بعض الأذكار تبدأ من العشي، وليس ولا حرج على الإنسان إذا قالها قبل المغرب أو بعد العصر فيما بين المغرب والعصر، وبعضها توقيفية ورد النص بها بعد صلاة المغرب، وبعضها توقيفي ورد النص به عند غروب الشمس وارتفاع الأذان. فمن أمثلة العام الذي الخاص الذي يقال من الأذكار بعد صلاة المغرب المعوذات لورود الخبر بها، وكقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وفي رواية يحيي ويميت 10 مرات بعد صلاة المغرب، هذه مخصوصة بما بعد المغرب. وأما الأذكار التي تكون عند الغروب كقوله اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، وهو حديث مسلم عن ابن عمر وغيره رضي الله عنهما، اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، يقال عند غروب الشمس. وأما النوع الثالث وهو الذي يقال بين يوسع فيه كقول اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وأمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله إلى آخر الأدعية المطلقة، لأن المراد بها إيقاعها في العشي، والعشي يصدق بما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، والله تعالى أعلم.